ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمال جمالية وجناء ترتدي كأنها تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، تبارع عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي، ووجهنا الوجه من الإنسان لغة هو ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن، هذا هو الذي حده به اللغويين واتبعهم في ذلك الفقهاء رحمة الله على الجميع. كأن الشمس هو الكوكب المضيء في النهار، مضيئا للأرض في النهار، ألقت طرحت رداءها أي حسنها وبهجتها. والرداء لغة هو الدين والسيف، والرداء بالقصر هو ما يجعل على المنكب من الثياب أو المنكبين من الثياب، وربما مدوه فقالوا فيه الرداء، وبه فسر قول علي رضي الله عنه: من أراد النساء ولا نساء فليباكر الغداء وليؤخر العشاء وليقلل غشيان النساء. وفي القاموس: رجل قليل الرداء أو كثير الرداء، إذا قلنا قليل الرداء معناه قليل العيال قليل الدين، وإذا قلنا رجل كثير الرداء معناه كثير العيال وكثير الدين كذلك. وهنا استعارة، والمراد بالرداء بالنسبة للشمس هو حسنها وبهجتها وإنارتها. ألقت رداءها عليه نقي اللون، النقي معناه الخالص الذي لا إشابة فيه، واللون هو ما فصل بين شيئين أي ميز بينهما، هذا هو اللون في اللغة. واللون وجمعه ألوان هو آية من آيات الله العظام التي ذكرت في القرآن. نقي اللون لم يتخدد، التخدد هو التجهم والتجعد، وهذا هو معنى لم يتخدد. أقول لك في إعراب مفردات هذا البيت: ووجه أنا الكسر فيه رديء، عندي أرى أنه رديء لأنه فيه عطف على ما يمكن العطف عليه وهو قوله وهو الماء، والماء صفة مثلا لا يمكن أن يكون العطف عليه. على كل حال أحسن أن يكون مرفوعا. ووجه هذا يخرج من هذا، والمبتدأ والخبر محذوف تقديره لها وجه، ولا يمكن أن يقال ما بعده أنه خبر لأنه لا مصوغ للابتداء فيه إلا الجار المجرور محذوف لها وجه. ف فلها وجه مبتدا محذوف الخبر، هذا هو الأحسن في هذا. ووجه كأن الشمس، كأن فعل حرف مشبه بالفعل، أن الشمس هذا اسم كأن، ألقت رداءها عليه. ألقت فعل ماض والتاء تانيث لا محل لها من الإعرابي، والفاعل مستتر تقديره هو يعود، هي يعود على الشمس. رداء مفعول به، رداء مضاف وها مضاف إليه، عليه جار ومجرور متعلق بقوله ألقت رداءها عليه. وهذه الجملة في محل نصب، في محل رفع خبر كأن، نقي اللون على الرفع يكون مبتدأ هو نقي اللون، وعلى الجر صفة لوجه على حسب رفعه وجره، فهو صفة، سواء قلنا بأنه مجرور فهو صفة لوجه، أو مرفوع خبر مبتدأ والجملة في محل، على كل حال في محل رفع كذلك صفة. ونقي مضاف والوجه مضاف إليه، لم يتخدد، لم حرف نفي وجزم وقلب، ويتخدد فعل مضارع مجزوم بلم، وكسر لأجل القافية أو ضرورة الشعر، والفاعل مستتر تقديره هو أي الوجه. يقول لك يصف وجه المحبوبة، يقول لك وجه المحبوبة كأن الشمس ألقت نورها وبهجتها وحسنها عليه، فهو وضاء صاحب بهجة، رداءها عليه نقي اللون، أي ليس فيه ما يعكر صفو اللون، فهو فيه البياض الخالص الذي لا إشابة فيه، لم يتخدد أي لم يكون فيه تخدد، وهو تكموش أو ما أشبه ذلك. وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتقتدي. وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. أمضي، أمضي معناه أذهب أو أنفذ حسب معنى الهم. والهم يكون حزنا ويكون عزيمة، إذا كان بمعنى، سوف أقول هذا في معناه إن شاء الله، معناه الهم، الهم ما يتسبب في الحزن الذي يقع في يتسبب للإنسان في الحزن، فهو يسمى هما أي حزنا، ويكون بمعنى العزيمة والإقدام على الشيء، هذا يسمى كذلك هم. والهم ما همك. وإني لأمضي الهم عند احتضاره، احتضاره بمعنى حضوره، هذا هو الاحتضار، أي حصوله ووجوده، بعوجاء، العوجاء الناقة التي لا تستقيم في سيرها لفرط نشاطها، أو هذا هو المعنى العام. ويمكن أن يكون عوجاء أي انتحلت حتى صارت عوجاء كذلك، ولكن الأول هو المعنى الأعم والأكثر استخدام. مرقال، المرقال الناقة التي تسير سير الإرقال، والإرقال ضرب من الخبب، والخبب ضرب من السير كذلك. تروح وتغتدي أي تدخل في المساء وتدخل في الغداة أي الصباح، معناه تسير، معناه يكون سيرها يخلط بين سير الليل وسير النهار، هذا هو معنى تروح وتغتدي. ثم بدأ في القسم الثاني من القصيدة وهو وصفه لناقته ووجهه. وإني لأمضي الهم، الواو حرف استئناف، إن حرف مشبه بالفعل، والياء ضمير هو اسم إن. لأمضي، اللام الابتداء المزحلقة تسمى لام الزحلقة، أي مزحلقة على تقديمها على إن، لي لا يفتتح الكلام بحرفين مؤكدين. وأمضي فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره أنا، والجملة في محل رفع خبر إن. الهم مفعول به لأمضي، عند لام هذه عند ظرف زمان لا ظرف مكان، لأن المعنى يأبى ذلك، معناه وإني لأمضي الهم وقت احتضاره. وعند ظرف منصوب على ظرفية الزمانية، وعند مضاف واحتضار مضاف والهاء مضاف إليه فهو مضاف بعد مضاف. بعوشاء هذا شار ومشرور، مرقال هذه صفة لناقة، هذا صفة محذوف وهذا صفة ثانية، بناقة عوشاء، عوشاء صفة محذوف أي بناقة، نعت محذوف لمحذوف. مرقال هذه نعت ثاني. تروح فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو هي، وتغتدي كذلك فعل مضارع هذا حرف عطف معطوف على تروح، والفاعل مستتر تقديره هي كذلك. يقول لك وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوشاء مرقال تروح وتغتدي. عندما يحضر الهم الحزن أو العزيمة أخذ ناقة أو أستخدم ناقة لا تستقيم على الطريق أو في السير لشدة نشاطها وفرط نشاطها، موصوفة بأنها تسير سير الخبب وهو الإرقال، وتستمر في السير في المساء والصباح، فهي قادرة على السير طوال الوقت بدون انقطاع. أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي. أمون، الأمون صيغة مبالغة من الأمن، أي يؤمن عثارها أي سقوطها، وهو أحسن ما يتصف به الدواب المركوبة أو المطايا. كألواح، الألواح جمع لوح، وهو كل خشبة عريضة، هذا هو اللوح أصلا باللغة. الإيران هو تابوت كانوا يحملون فيه سادتهم وعظماءهم دون غيرهم. والإيران في غير هذا هو المرح والنشاط. نسأتها أو نصأتها، نسأتها ضربتها بالمنسأة وهي العصا، ونصأتها أي زجرتها ودفعتها على لاحب، اللاحب الطريق الواضح، على لاحب كأنه ظهر وسط، ولا مفهوم له هنا. والبرجودي هو الكساء المخطط، فالمعنى كأنه برجودي، فظهر فقط للوزن. يقول لك أمون دائما أحسن الرفع، هي أمون، أو أمون تكون صفة بعوجاء، تكون هذه الناقة المحذوفة، هذا الموصوف المحذوف. كألواح جار ومجرور، وألواح مضاف، والإيراني مضاف إليه. نسأتها فعل وفاعل ومفعول به. على لاحب، هذا جار ومجرور، كأن حرف مشبه بالفعل، والضمير اسم كأن، ظهر خبر كأن، ظهر مضاف، برجودي مضاف إليه. يقول لك يتابع وصف هذه الناقة أمون يؤمن عثارها في الطريق، معناه أمضي همي بأموني. كألواح الإيراني، معناه أضلاعها وهيكلها، كألواح كهذه التوابيت المعروفة، فهو يصفها بعظمة الخلقة. نسأتها أو مثلا زجرتها، أو نسأتها عندما أريد زجرها أو ضربها بالمنسأة. هذه قال لك على لاحب، معناه طريق واضح، ومن وضوحه كأنه كساء مخطط، معناه ظهر برجدي لا مفهوم للظهر، بل كأنه برجدي أي كساء مخطط، معناه واضح المعالم. جمالية وجناء ترضي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي. جمالية أو جمالية، الجمالية هي التي تشبه الجمل في الخلقة، وجناء، الوجناء المكتنزة اللحم، أو عظيمة الوجنتين، وهو ما ارتفع من الخدين. كأنها سفنجة تردي تسرع من الإردان، وهو الإسراع والعدو. كأنها سفنجة، السفنجة النعامة، والذكر غليم، تبري تعرض لأزعر، لغليم أزعر أي قليل الشعر، أربدي لونه يميل إلى لون الرمادي، هذا هو الأربد. قالك جمالية أو جمالية، إما بالكسر صفة لناقة عوجاء، أو هي جمالية، فهي إما خبر مبتدأ محذوف أو صفة لي. وجناء معناه فيها ما فيها، صفة ثانية. تردي فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره هي، كأنها كأن حرف مشبه بالفعل والضمير اسم كأن. سفنجة خبر كأن. تبري فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هي يعود على ناقة دائما. لأزعر جار ومجرور ممنوع من الصرف لوزن الفعل والوصف. أربدي هذا نعت لأزعر صفة وهو ممنوع من الصرف للوصف ووزن الفعل وصرفناه لضرورة الشعر صرفه لضرورة الوزن. قالك جمالية وجناء هذه الناقة تشبه الجمل في الخلقة معناه يا رأيتها كأنك تنظر إلى جمل. وجناء معناه عظيمة الوجنتين أو مكتنسة اللحم. سفنجة هذا قالك هي تشبه النعام في السرعة خاصة نعامة تعرض لغليم قليل الشعر لونه لون الرمادي وهذا يدل على نوع من الحركة السريعة الجميلة كذلك المستقيم. تبارع عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. تباري أي تسابق من المباراة وهي المسابقة وهنا المسابقة في السرعة. عتاقا العتاق النوق الكرام البيض خاصة والعتق الكرم والحسن والجمال. ناجيات أي مسرعات والنجاء الإسراع جمع ناجية أي مسرعات. وأتبعت الحقت أو كادت. أتبع تأتي بمعنى الحق لحقه أو كاد ومنه قوله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده أي لحقهم أو كاد يلحقهم. وظيفا وظيفا الوظيف هو مستدق الساق حيث ينتهي مستدق الساق وذراع من الدواب خاصة هذا هو يسمى الوظيف. فوق مور المور تقال للطريق وتقال للاضطراب ومنه قول الاضطراب ومنه قوله تعالى يوم تمور السماء مورا والمور هنا الطريق. معبد أي مذلل بالأقدام وحوافر الدواب. تباري رب المفردات. تباري فعل مضارع أي هذه الناقة فاعل مستتر تقديره هي. عتاقا مفعول به. ناجيات صفة. نعم. وأتبعت هذه يمكن أن تكون واو استئناف ويمكن أن تكون واو حال والأحسن أن تكون استئنافا. أتبعت فعل ماضي والتاء للتأنيث والفاعل مستتر تقديره هي. وظيفا مفعول أول لأن أتبع يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وظيفا الثانية هي مفعول ثاني، أتبعت وظيفا وظيفا، فوق ظرف منصوب على ظرفية المكانية، مور فوق مضاف مور مضاف إليه، معبد صفة لمور. وظيفا تكررت وظيفا وظيفا، وأتبعت وظيفا وظيفا. تباري عتاق الناشيات، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. قال لك تسابق إبلا كراما، تسابقها ناجيات هذه الإبل مسرعات، ثم هي أتبعت وظيفا وظيفا. ومعنى أن تكون أتبعت وظيفا وظيفا أن تجعل اليدين الرجلين مكان القدمين في السير، أو نقول جعلوا أن تجعل قدمها مكان يدها في السير. وهو هذا النوع من الحركة هو لذيذ وجيد جدا، هذا هو اللي قال له الوظيف، أتبعت وظيفا وظيفا، هذا هو معنى أتبعت الوظيف. قال سيدي هذا. بارك الله.